إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعمالًا يكفِّر الله جل وعلا بها الخطايا، أن يغفرها سبحانه وتعالى. وما أحوجنا يا عباد الله إلى هاته الأعمال التي تكفَّر بها الذنوب والخطايا، لأننا جميعًا بلا استثناء نذنب بالليل والنهار، إلا من عصمه الله جل وعلا من الأنبياء. فنحن بحاجة يا عباد الله إلى تكفير ذنوبنا ومغفرة خطايانا، فلذلك العاقل منا يحرص على هاته الأعمال العظيمة التي يكفر الله جل وعلا بها الخطايا. ومنها يا عباد الله ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله: إسباغ الوضوء على المكاره. نعم معاشر المسلمين، إسباغ الوضوء على المكاره، أن تسبغ الوضوء يا عبد الله مع ما تكرهه ويشق عليك، كإسباغ الوضوء بالماء البارد في البرد الشديد، أو إسباغ الوضوء مع ألم الجسد إذا كانت به علة يتأذى منها بمس الماء، أو إسباغ الوضوء مع تكسيل الشيطان للعبد عنه، وغير ذلك مما يكره العبد عليه نفسه يا عباد الله فيتوضأ مع المكاره. فإسباغ الوضوء على المكاره من مكفرات الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث كفارات: إسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وقوله صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، السبرات جمع سبرة، وهو البرد الشديد يا عباد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه الإمام مسلم. فهذه فضيلة عظيمة للوضوء يا عباد الله، يكفر الله جل وعلا به الخطايا، خصوصا يا معاشر المسلمين إذا كان إسباغ الوضوء على المكاره. وهذا ما يدعونا يا عباد الله إلى الحرص على الوضوء، ومن ذلكم الحرص على تعلم أحكام الوضوء، أن تتعلم يا عبد الله شروط الوضوء وفرائض الوضوء وغير ذلك من أحكام الوضوء، ولا بد من الحرص على ذلك، خصوصا في هذا الزمان الذي عزف فيه الناس عن العلم، فقليل من يحضر دروس العلم، وقليل من يقرأ كتب العلم، وقليل من يسأل أهل العلم ليتعلم أحكام هذا الدين. فحري بنا عباد الله أن نحرص على الوضوء وعلى تعلم أحكامه لننال هذه الفضائل العظيمة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن إسباغ الوضوء يا عباد الله مما تكفر به الخطايا والذنوب، وهو دليل على صدق الإيمان، كما قال عبيد بن عمير رحمه الله تبارك وتعالى: من صدق الإيمان وبره إسباغ الوضوء على المكاره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه ابن ماجه. فإن الوضوء يا عباد الله هو من خصال الإيمان الخفية التي لا يحرص عليها إلا مؤمن. يحرص على الوضوء وعلى إسباغه وإدامته واستفائه بسننه وآدابه حتى مع المكاره يا معاشر المسلمين، وهو يرجو بذلك، أعني المؤمن المتوضئ، يرجو بذلك مغفرة ذنوبه وتكفير خطاياه، يحرص على ذلك حرصا مع رجاء رحمة الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة. فإن الوضوء يا عباد الله هو من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء، رواه الإمام مسلم. فيا معاشر المسلمين، احرصوا على تعلم الوضوء، احرصوا على تعلم أحكام الوضوء حتى تكون عبادتكم على بصيرة يا عباد الله. فإن الواجب علينا أن نتوضأ كما أمرنا الله وكما بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يرجو فضائل الوضوء يتوضأ كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. نعم عباد الله، إن الذي يرجو فضائل الوضوء يحرص على التوضؤ كما بيَّن نبينا صلى الله عليه وسلم. فتتعلم يا عبد الله كيف كان نبيك صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذا الوضوء، وقد توضأ مرة أمام أصحابه وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. ولذلك عباد الله، سأذكر في هذه الخطبة على جهة الاختصار صفة وضوء نبينا صلى الله عليه وسلم لنقتدي به يا معاشر المسلمين. ولتعلموا أولا أن الوضوء قد أمرنا الله جل وعلا به في كتابه وبيَّن كيفيته، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. نعم عباد الله، إن الذي يريد أن يتوضأ عليه أولا أن ينوي الوضوء، فإن النية يا عباد الله شرط لصحة الوضوء، فتنوي الوضوء بقلبك، ولا يجوز لك أن تتكلم بلسانك، لأن القلب هو محل النية، وأما التلفظ بها باللسان كأن يقول القائل مثلا: نويت أن أتوضأ، هو من البدع ومحدثات الأمور. ثم إن كان عندك سواك تسوك يا عبد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، رواه الإمام أحمد. ثم قل بسم الله قبل الشروع في وضوئك، فإن البسملة من الأذكار المشروعة عند الوضوء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإذا نسيت التسمية وذكرتها أثناء الوضوء، سمِّ متى ذكرت أما إذا نسيت التسمية ولم تذكرها إلا بعد وضوئك فوضوءك صحيح ولا شيء عليك. ثم يا عبد الله اغسل كفيك ثلاثا، والسنة أن تغسلهما قبل أن تدخلهما الإناء، ويتأكد الأمر عند الاستيقاظ من النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه البخاري ومسلم. ثم يا عبد الله تمضمض واستنشق ثلاثا، والسنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، تجمع بينهما بغرفة واحدة، تأخذ غرفة من الماء فتتمضمض بنصفها وتستنشق نصفها، تفعل ذلك ثلاثا، كل ذلك باليمنى، ثم تستنثر باليسرى. واغسل وجهك ثلاثا، واغسل وجهك ثلاثا، وراعي بعد ذلك تخليل اللحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ كفا من ماء وأدخلها تحت حنكه يخلل لحيته، ثم قال: هكذا أمرني ربي. ثم اغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا، اليمنى ثم اليسرى. ولتعلم يا عبد الله أن غسل اليدين إلى المرفقين هنا فرض، لا يصح الوضوء إلا بذلك، فعليك أن تغسل يدك كلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تمسح رأسك كله بيديك، تقبل بهما وتدبر مرة واحدة، ثم تمسح أذنيك بالسبابتين من الداخل والإبهامين من الخارج. والسنة يا عباد الله عدم تجديد الماء للأذنين، فتمسح أذنيك مباشرة بعد مسح رأسك إلا إذا احتجت إلى تجديد الماء، أو إذا تعمدت أن تجدد الماء للأذنين، فإن هذا لا بأس به يا عباد الله. ثم يغسل المتوضئ رجليه ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم باليسرى. والمتوضئ يا عباد الله عليه أن يراعي أمرين مهمين، أما الأمر الأول وهو إسباغ الوضوء وإتمامه، فإذا توضأت يا عبد الله احرص على غسل أعضاء الوضوء كاملة ولا تترك منها شيئا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال هذا يوم رأى أصحابه تعجلوا في الوضوء فتركوا أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، يعني ترك شيئا يسيرا من قدمه لم يغسل، فهو لم يسبغ الوضوء، ولما كان الفاصل طويلا أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. والأمر الثاني الذي يراعيه المتوضئ أن يراعي الموالاة بين أعضاء الوضوء، فإنك لا تفصل بين أعضاء الوضوء فصلاً يجف منه العضو السابق، فمثلاً لو غسلت وجهك في وضوئك ثم تراخيت ولم تغسل يديك حتى جف وجهك، فعليك هنا أن تعيد الوضوء من جديد، ولو أكملت الوضوء فإنه لا يصح لأنك تركت الموالاة، وهي شرط من شروط الوضوء يا عباد الله. فمن توضأ هكذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من توضأ مثل هذا الوضوء ثم قال هذا الذكر يا عباد الله غفر له ما قدم من عمل، وفتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نسأل الله جل وعلا من فضله، ونسأل الله ربنا أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن المتوضِّئ يبقى على وضوئه ويبقى وضوءه صحيحًا ما لم يحدث منه ناقضٌ من نواقض الوضوء. وهنا ينبغي على العبد أيضًا أن يتعلَّم نواقض الوضوء التي ينتقض بها وضوءه ويبطل بها وضوءه، مما يتحتم عليه أن يعيد الوضوء عند العبادة التي يشترط لها الطهارة. فإن من نواقض الوضوء يا عباد الله الخارج من السبيلين القبل والدبر كالريح والغائط والبول والودي والمذي، فمتى خرجت من العبد فإن وضوءه قد انتقض. ومن نواقض الوضوء يا عباد الله النوم العميق، النوم الذي لا يدري معه الإنسان ما يجري حوله، فإنه من نواقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود وغيره. وأما إذا كان النوم خفيفا فإنه لا ينتقض معه الوضوء، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبهم النعاس، وربما غفى بعضهم وهم ينتظرون صلاة العشاء، فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء قبل الصلاة. فهذا يدل على أن النوم الخفيف الذي يدري فيه الإنسان ما حوله لا يعد من نواقض الوضوء. ومن نواقض الوضوء يا معاشر المسلمين زوال العقل، سواء زال العقل بسكر أو مرض أو إغماء. ومن نواقض الوضوء أيضا مس الفرج بشهوة بلا حائل، فمن مس فرجه بشهوة بلا حائل فقد انتقض وضوءه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. ومن نواقض الوضوء يا عباد الله عند بعض أهل العلم أكل لحوم الإبل، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. معاشر المسلمين، هذه في الجملة أحكام الوضوء التي ينبغي أن يتعلمها المسلم حتى يكون على بصيرة في هذه العبادة العظيمة، والتي هي عبادة خطيرة. أتدرون لماذا هي خطيرة يا عباد الله؟ لأنه يترتب عليها صحة عبادات وبطلانها كالصلاة يا معاشر المسلمين. فلعل بعض الناس لا يحسن الوضوء، فحق عليه أن يتعلم الوضوء، وربما منهم من يحسن الوضوء في العموم ولكنه لا يحسن الوضوء الأكمل الذي ينال به الفضائل، ومنها مغفرة الذنوب ودخول الجنة من أبواب الجنة الثمانية، حيث يخير المتوضئ القائل للذكر السابق، وهو التشهد بعد الوضوء بين أبواب الجنة الثمانية. وراعي يا عبد الله في وضوءك استحضار ثلاثة أمور. أما الأمر الأول وهو أن الله هو الذي أمرك بالوضوء، فتخلص الوضوء لله عز وجل. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمك الوضوء الأكمل، فتستحضر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص والمتابعة هما شرطا قبول العمل يا عباد الله. وأما الأمر الثالث فإذا توضأت مخلصا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تحتسب الأجر والثواب لتنال الأجور العظيمة، ثم يوم القيامة تبعث من الغر المحجلين. فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بهذه الميزة، غر محجلون من آثار الوضوء، يعرفهم نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك وهو عند حوضه عليه الصلاة والسلام، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا شربة من حوض نبينا لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.